المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، اينما كنتم في ارض الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. تحدثنا في حلقة الأمس عن حسن الخلق في المقابل، لأننا قلنا في بداية الحلقات أن القرآن مثاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه هو البشير الذي بشرنا فهو النذير الذي حذرنا، حذرنا من سوء الأخلاق، وقال إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم خلقا أو أسوأكم أخلاقا. يا ستار يا رب، إيه سوء الخلق؟ يعني أنا هقول لك على شوية أمور لك ولك كبيرنا وصغيرنا، وانت راجع مع نفسك ويا ترى الشيخ لما ذكر هذه الصفة موجودة فيا ولا مش موجودة؟ والله ابن الحلال إن كانت موجودة أسرها في نفسك وأبدأ في مرحلة التوبة والخلاص منها، لأن الإنسان سيء الخلق لا يحبه أحد. فمثلا من يحب البخل؟ هذا من أسوأ الخلق، البخل البخيل، لا أحد، لا قريبه وأولاده نفسهم، يعني يتمنوا يكرهوا حياته ويحبوا وفاته. ليه يحبوا وفاته؟ لأنه لما بخيل عليهم وبخيل بما أتاه الله عز وجل، ويتمنوا أنه يرحل عشان يرثوه وزوجته تبغضه، وهو نفسه ليس بخيل في المال فقط، لا، ده بخيل المال، بخيل الكلمة الطيبة، بخيل العاطفة الجياشة، بخيل الحنان والحنو على أولاده وذريته وأقاربه وأصحابه وزوجته. ليه؟ لأنه لو تكلم لهم كلمة طيبة مرة ربما يطلبون منه أمرا، فيبخل بالعواطف ويبخل بالمال ويبخل بالكلمة الطيبة، وقد يبخل ببسط الوجه. ولك ليه أنا ليه يعني كل ما قابل أبتسم؟ يبخل بالابتسامة والعياذ بالله رب العالمين. فهذا أول نوع من سوء الأخلاق، إياك أن تكون بخيلا. وأنا أحذر دائما إياكم أن تزوجوا بناتكم من شاب بخيل. يقول لك نعرف منين انه بخيل؟ اسأل عن الاسرة. فالعربي دائما يجمل الكلمة، تقول له يا فلان انت تعرف عيلة فلان؟ يقول له اعرفهم. طب الرجل ابو العريس ده، الولد ده متقدم لبنتي، فايه رايك فيه؟ والله هما مش بخلة، هما عندهم شوية حرص. لا اعرف انه بخيل، مادام قال لك حريص يعني بخيل، حريص بخيل والعياذ بالله. ابتعد عن الحريص، ما يقال انه حريص، ابتعد عن البخيل، سوف يسيء الى ابنتك اساءة لن تستطيع انت ان تتحملها. فالبخل الصفة مرذولة لا يحبها احد، مش انسان. والبخيل دائما مقطب الجبين. ليه؟ لان لو بسط الوجه الناس تطمع فيه، او ما يجي مبسوط كده شوية ووجهه منفرد سبحان الله، لا حول ولا قوة الا بالله. من صفات الخلق السيء السائل بعد صفة البخل والعياذ بالله قلة الحياء. في ناس الحياء ولا من عندها، مع ان الحياء ده مشارك للايمان. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ اخاه في الحياء، قال لا تحدثه الحياء، انما الحياء من الايمان. يعني ايه؟ هو لو عنده ايمان يكون عنده حياء، ولو عنده حياء يكون عنده ايمان، هما متلازمتين سبحان الله. يعني ايه الحياء؟ في ناس عندها الفضول، لابس ساعة جديدة، اشتريت سيارة، ربنا انعم عليك ببيت، اي شيء، يبدأ ايه في الاسئلة، وبكام الساعة دي، وهي انت اشتريتها ولا هي هدية، ومن الذي اهداها لك، وليه يهدي لك هذه الساعة؟ الله، يا اخي انت في تحقيقات استخباراتية، ما تسيب الرجل حاله. ففي ناس عندها قلة الحياء سبحان الله. يعني والانسان المؤمن حي، وكان صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم اشد حياء من البكر في خدرها سبحان الله. والناس في الغرب لا يعرفون كلمة الحياء، الكلمة مش موجودة في اللغات الأجنبية، لأن القضية مش موجودة أصلا. يعني اللي عندهم كلمة حياء في الترجمة في اللفظ اللغوي من غير معنى، لا الحياء ولا المروءة ولا الشهامة، ملهاش ترجمة. ليه ملهاش ترجمة؟ لأن هي مش موجودة أصلا. هم يفكروا أن الحياء هو الخجل، لا، من الذي قال ان الله لا يستحي من الحق؟ الحياة ليس الخجل. الحياة هو الا ادخل نفسي في شؤون الاخرين. الحياة من ضمن الحياة غض البصر وغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي بعواه، سبحان الله العظيم، هذا من الحياة. ثم من سوء الخلق ايضا كثرة الاذى. تجد ولد من صغره في المدرسة الابتدائي في الصف الثالث في إيذاء كل الصف، إيذاء كل المدرسة، وإذا انتقل من هذه المدرسة سجد المدير شكرا لله أن هذا الولد رحل من مدرسته. في ناس ويكبر هذا الولد على الإيذاء، يؤذي أخاه، يؤذي أخته، يؤذي أذى، والعياذ بالله رب العالمين. ثم من الصفات السيئة والأخلاق الذميمة التي لا يحبها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنون مصيبة الكذب. أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. يكون جبان بخيل أحيانا؟ قال نعم. أيكون كذابا؟ قال لا. المؤمن عمره ما يكون كذاب. وإن ظننت أن الكذب ينجيك الآن لن ينجيك غدا. حتى في الدنيا بعض الزوجات يكذبوا على الرجال والزوج والزوج يكذب على الزوج، مع أن الكذب الذي يسير الحياة هذا بين الزوج والزوجة قد يكون مباحا، وهذا ليس وقت كلامنا في هذا الإيه في هذا الموضوع. أيضا من من من من من سيء الاخلاق ايضا قلنا كثره الفضول. لا ولا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. لا داعي لان تكون عندك ايه عندك فضول. ايضا من الصفات التي نعاني منها في مجتمعاتنا اليوم العقوق. العقوق اصبح الان الولد عاق لابيه والبنت عاقه لامها. الولد لا يعجبه الطعام يدخل الغرفه ويسرق الباب في وجه ابيه وامه، وكان هو الذي ينفق عليه. سبحان الله، الان الام تخاف من بنتها تقول لا لا لا لا اعطوها ما تريد بذيئه اللسان. ان تلد الامة ربتها من علامات الساعه، كارثه كبيره. سبحان الله، ان ان ان ان, أن يصير الصغير هو الذي، انا اقول دائما نحن جيل قبلنا ايدي ابائنا وامهاتنا ورؤوسهم ليرضوا عنا. الان نفس الجيل هذا نقبل ايدي ابنائنا وبناتنا ليرضوا عنا. مصيبة كبيرة. الولد مش عارف هو ايه المطلوب يعني. سبحان الله، بعد قضية العقوق والعياذ بالله الفحش في القول. اصبح اولادنا وبناتنا والعياذ بالله عندهم بذاءة في القول، عندهم تعدي الالسنة تفلت للي سبحان الله. ثم عبوس الوجه، والانسان لا يحب الانسان العابس. لو طبيب عبس في وجهي انا لا اريده. لو ان هناك طبيب يعبس في وجهي انا لا اريد ان يوقع على الكاشف. لو ان تاجر يبيع لي سلعة معينة وانا محتاج لها ضروري ويعبس في وجهي، والله الله الغني عنه، انا لا اشتري منه. سبحان الله، تخيل انت لما يكون عريس بنتك جاي وهي مقطب جبينه لا اله الا الله، او رايحين نخطب لابننا والعياذ بالله تلاقي العروسة وامها وشكلهم لا، طب في ايه؟ طب هذا العبوس غير مطلوب. سبحان الله. ثم قسوة القلب. في ناس عندها قسوة قلب تقول يا اخي زي بعضه عامله بروح القانون، هذا اول مرة يغلط، يا يعني مش داعي لتطبيق القانون. لا، لا بد من الخصم ولا بد من الفصل ولا بد. يا ابن الحلال ليه قسوة القلب دي مش مطلوبة؟ يعني سبحان الله، وانت لما تهز هز كريما يلين لك، اوعى تهز انسان لئيم. اللئيم لا يلين لك، البخيل لا يلين لك، الاحمق لا يلين لك. من يلين لك؟ صاحب حسن الخلق، صاحب الـ يعني نداوة القلب. ايضا من ضمن الخلق السيء والعياذ بالله رب العالمين الفجور. فيه ناس يعني يقول لك اذا بريتم فاستتروا. طب انت اخي ربنا سبحانه وتعالى يعني انت عندك ثغره معينه، مش داعي تنشر والعياذ بالله الخلق السيء بين الناس، ولا تجاهل بالمعصيه. يا اخي اتق الله سبحان الله العظيم. يعني احمد بن حنبل خرج مره في يوم هواء شديد، رياح شديده، فالريح عملت الثوب بتاع امراه تسير امامه، فوقعت عين احمد على خلخال المراه. سبحان الله. فقال احمد واضعا عباءته على وجهه: عشنا الى ان راينا زمن الفتن. الفتن ايام احمد انه شاف خلخال المراه. طب واحمد لو عاش لسنه 1430 هجريه و2010 ميلاديه ماذا كان يقول رضي الله عنه؟ الحمد لله انه ايه يعني مات وهو بين يدي الله الان. ايضا من ضمن سوء الخلق والسيء الاخلاق الشراسه والعجله، التهور، الحسد، الحقد. سبحان الله، احتقار الناس، التكبر على الناس. بالله عليك انا ذكرت لك اكثر من 15 صفة، اليس فيها اليس فيك ولا صفة واحدة؟ طبعا على كل، راجع نفسك، وانت يا بنيتي ايضا راجعي نفسك